الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث في الأحاديث الأولى مما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. وكان في ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة بقوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، كما هو عند مسلم وغيره. وحديث أبي أمامة البدري في نحو من حديث أبي هريرة، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه إلى آخره. وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. وحديث أبي هريرة أيضا في الساعة الفاضلة يوم الجمعة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. فتكلمنا عن فضل يوم الجمعة، وعن أن هذه الفضائل للأيام والشهور والأزمنة والأمكنة هي محض اختيار من الله عز وجل، ونفضل ما فضله الله عز وجل ورسوله، وبحسب ما فيه من فضل، إن كان عبادة أو تميز، إن كان عبادة من صلاة أو كان صياما أو كان غير ذلك، ولا نزيد على هذا. وبقي الكلام عن الساعة التي تكون في يوم الجمعة، متى فضلها؟ قلنا إنه وصل خلاف أهل العلم فيها إلى أكثر من 40 قولا، يعني ما هو وقت الساعة، هذه الساعة الفاضلة التي في يوم الجمعة من أجل أن يتحرها المسلم فيسأل الله عز وجل فيجيب دعوته. أولا، بعض العلماء يرى أن هذه الساعة رفعت، وأنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رفعت، وهذا قول لا يلتفت إليه، ويشبه الخلاف في ليلة الجمعة في ساعة الجمعة هذه الخلاف في ليلة القدر، خلاف أهل العلم في ليلة القدر. والقول بأنها رفعت مطلقة هذا قول لا يلتفت إليه، لكن حاول أن يوجهه ابن القيم رحمه الله، قال: أي مراد، إن كان المراد أنها رفعت بمعنى رفع المعرفة في موعدها، بمعنى أنها توزعت في سائر اليوم، أو هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من العام، هذا قد يكون له وجه. أما تكون رفعت بحيث لا توجد، هذا قول لا يلتفت إليه. والقول الثاني أنها موجودة في جمعة واحدة في السنة، طبعا لا على التعيين، أو أنها تتنقل من جمعة إلى جمعة، ولكن هذا أيضا قول ضعيف كذلك. القول الثالث أنها موجودة في يوم الجمعة لكنها مخفية، على معنى هل هي في الصباح، هل هي في المساء، هل هي بعد الظهر، هل هي عند قيام الخطيب يوم الجمعة، هل هي بعد العصر، أنها مخفية. وكذلك أيضا هذا الأدلة تدل على أو الأدلة ترجح خلافها. القول الرابع أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة واحدة، على معنى أنها مرة تكون جمعة تكون في الصباح، وجمعة تكون بعد العصر، وجمعة تكون عند قيام الخطيب أو بين خطبتين إلى آخره. ولكن أيضا هذا قول كذلك ليس بقوي. القول الخامس أنها عند أذان المؤذن في صلاة الصبح يوم الجمعة، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. قول السادس أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والقول السابع أنها في وقتين، من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك أيضا من صلاة العصر إلى المغرب، يعني أنها في وقتين، وهو كذلك مروي عن أبي هريرة أيضا. والقول الثامن أنها ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر، وهو مروي كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. القول التاسع أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس الساعة الأولى في ذلك الوقت هو وقت ساعة الجمعة وساعة الإجابة. على كل حال سوف نرى من هذه الأقوال أن بعضها يتداخل في بعض. القول العاشر أنها عند طلوع الشمس، والحادي عشر أنها آخر الساعة الثالثة من النهار، وبعضها تحديدات كما تلاحظون، يعني تحتاج إلى ما يسندها من الأدلة. القول الثاني عشر أنها من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع، والرابع عشر أنها من الزوال إلى ذراع، يعني الوقت الأطول، والخامس عشر أنها إذا زالت الشمس، يعني وقت الزوال فقط، والسادس عشر أنها إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، والسابع عشر أنها من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، يعني في صلاة الجمعة مع الإمام، يعني إذا أقيمت الصلاة. الثامن عشر من الزوال إلى خروج الإمام. تلاحظون أن هذه الأقوال بعضها يدخل في بعض. والتاسع عشر أنها من الزوال إلى غروب الشمس، يعني هذا وقت طويل جدا من الزوال، يعني وقت العشي كله، وقت المساء كله، من الزوال إلى غروب الشمس. والقول العشرون أنها من خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، من خروج الإمام يعني من خروجه إلى الناس على المنبر إلى أن تقام الصلاة، يعني كل فترة الخطبة إلى قيام إلى أن تقام الصلاة، هذه هي عندهم ساعة الإجابة. والحادي والعشرون أنها عند خروج الإمام فقط، والثالث والعشرون أنها ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل، على معنى من وقت النداء الثاني، من وقت النداء الجمعة الثاني حين يحرم البيع إلى أن يحل، يعني إلى أن تنتهي الجمعة، فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض. الرابع القول الرابع والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، هذا يشبه القول الذي قبله الذي قبل قليل. الخمس والعشرون أنه ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، والسادس والعشرون أنها عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة، على معنى في تلك الفترات، يعني عند فترة الأذان وعند فترة الخطبة وعند فترة إقامة الصلاة. والسابع والعشرون أنه إذا أذن وإذا رق المنبر وإذا أقيمت الصلاة، أيضا هذا يشبه القول السابع. الثامن والعشرون أنها من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ منها أو يفرغها. والتاسع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة. والثلاثون أن عند الجلوس بين الخطبتين، يعني فترة السكوت التي بين الخطبتين. الحادي والثلاثون عند نزول الإمام من المنبر. والثاني والثلاثون أنها حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. والثالث والثلاثون من إقامة الصلاة إلى أن تقام الصلاة، يعني فترة الإقامة إلى تمام الصلاة، من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة، يعني فترة الصلاة فقط من غير الخطبة. الرابع والثلاثون أنها ما هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يصلي فيها. الخامس والثلاثون أنها من صلاة العصر إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس. والسادس والثلاثون في صلاة العصر، يعني في الفريضة. السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار الذي هو قبل أن تصفر الشمس. الثامن والثلاثون بعد العصر مطلقة، يعني بعد العصر إلى غروب الشمس، كل وقت العصر سواء وقت الاختيار أو وقت الاضطرار. التاسع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخر النهار، هذا أشبه الذي يقول من الزوال إلى غروب الشمس. والأربعون أنها من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب، يعني من وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. والحادي والأربعون أنها آخر ساعة بعد العصر. والثاني والأربعون من حين يغرب قرص الشمس، يعني وقت الغروب، وهو مروي عن فاطمة كانت تتحرى ذلك الوقت. هذا في الجملة هي 43 أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول آمين. هذه هي جملة الأقوال، فيها بعضها يتداخل وبعضها في الدليل فيه ضعيف، وبعضها حتى في إسنادها من لا يحتج به. لكن على كل حال القولان المشهوران هما من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وثاني أنها عند صلاة الجمعة، يعني من قيام الخطيب إلى الفراغ من صلاة الجمعة. هذان قولان مشهوران وعليهما جمع كبير من العلم، والراجح والله أعلم أنه من صلاة العصر إلى غروب الشمس على ما سيأتي من أحاديث. والذي يريد الفضل ويجتهد ينبغي أن يتحرى هذه الأوقات كلها، وأنه سواء من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا هو أرجى ما ترجى هذه الساعة، فيجتهد العبد في ذلك. ولعله أيضا كذلك من بعد طلوع الشمس أنه يجتهد في هذا، فلا وبخاصة أنها وقت محدود، والذي يرجو الفضل ويرجو الرحمة لا يعجزه أن يجتهد في مثل هذا، بل هذا هو الذي يتنافس فيه متنافسه. ولكن على كل حال أرجح أقوال العلم أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أما قوله لا يسأل الله لا يسأل عبد قائما وهو يصلي، أن في الجمعة ساعة لا يسأل الله فيها شيء وهو قائم يصلي، إذا قلنا إنها بعد العصر فمعلوم أن بعد العصر وقت نهي، فكيف تكون الصلاة بعد العصر يوم الجمعة من أجل أن يتحرى هذه الساعة؟ لأن لفظ الحديث وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه، ومعلوم أن في بعض الحديث ليس فيها وهو قائم يصلي. وحتى في الألفاظ المطلقة تحمل على المقيدة، لكن قال أهل العلم إن وهو قائم يصلي ليس معناه أنه قائم في الصلاة، إما أنه قائم بمعنى مشغول كما يقال إلا ما دمت عليه قائما يعني مهتما. ثم أيضا جاء في حديث أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هناك صلاة بعد العصر؟ قال إن من صلى العصر وانتظر فهو في صلاة، إن من صلى العصر وانتظر فهو في صلاة. فإذا صلى وجلس يتحرى هذه الساعة يذكر الله عز وجل ويسأله فهو في صلاة. فإما أن يقال في صلاة لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة، وإما أن يكون قائم بمعنى مهتم، وقائم يصلي يعني مهتم يصلي بمعنى يدعو. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، رواه مسلم وأبو داود. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله تعالى العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، رواه ابن ماجه والترمذي. هذان الحديثان فيهما بيان وقت ساعة الإجابة. الحديث الأول هو عند مسلم وعند غيره وعند أبي داود، حديث أبي موسى أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة. إذن هذا نص صريح في بيان ساعة الجمعة، ما بين أن يجلس الإمام يعني الخطبة يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، فهو حديث صريح وصحيح أيضا. ومثله حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله تعالى العبد فيها شيئا إلا أتاه إياه. قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، الصلاة يعني صلاة الجمعة. فإذا هذان الحديثان يدلان على أنها في ذلك الوقت، يعني وقت صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. على أن الحديث الذي في مسلم استدرك على مسلم رحمه الله فيه من حيث إن فيه راويا، فهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم. ولكن على كل حال العلماء رحمهم الله صححوا هذا، وهو صريح في الدلالة على أن تلك هي ساعة الإجابة. ولكن الحديث التالية التي تدل على أنها بعد العصر هي أكثر وأقوى، فإذا قيل بالترجيح فتكون تلك الساعة التي بعد القول بأنها بعد العصر إلى غروب الشمس هي أقوى من حيث كثرتها ورجحانها. وإن قيل بالجمع وهذا قد يكون متعذرا على معنى تقول هنا وهنا، لكن على كل حال لا يعجز المسلم من أن يتحرى الدعاء في هذين الوقتين. وقد يكون كذلك إخفاء هذه الساعة كما في إخفاء آية القدر، ومن أجل أن ينشط أهل الذكر وأهل العبادة في تحري هذه الساعة، وهي يعني أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون، وبخاصة أن وقت محدود، يعني مهما طال فهو محدود، سواء عند إقامة الجمعة وصلاة الجمعة أو من بعد العصر إلى غروب الشمس. فقد يكون غموضها أو إيهامها مقصودا به بعث النفوس على الاجتهاد وعلى الجد وعلى النشاط وعلو الهمم في هذا، ومعلوم أن هذا مقصد شريف. نعم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد ساعة، فقلت: صدق. أو بعد ساعة، قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه، والتمسوا آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي وأبو داود. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس. هذه الأحاديث من الأحاديث التي تدل على أن ساعة الإجابة هي بعد العصر إلى غروب الشمس، فهذه الحديث وأمثالها هي التي أخذ بها من يرجح ومن يرى أن ساعة الجمعة بعد العصر. وكما قلنا هي أكثر، ومجموعها يرجح أن تكون الساعة في ذلك الوقت. فمنها حديث عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة، كان يريد في كتاب الله التوراة، أن عبد الله بن سلام كما تعلمون كان يهوديا فأسلم. إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيء إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: وأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض ساعة، يعني ساعة أو بعض ساعة، فقلت: صدقت. أو بعض ساعة، يعني أنها موجودة عندكم ساعة أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار، يعني بعد العصر. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وكان الحديث الآخر: إنه في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا أيضا جاء في الحديث: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فإذن هذا هو الذي يفسر ما مر في الحديث السابق في قوله: لا يسأل الله لا يسأل عبد ربه شيء وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه. فقوله وهو قائم يصلي مراد به أنه إما في انتظار الصلاة وإما قائم بمعنى مهتم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. فقوله وهي بعد العصر هذا صريح بأنها في أن ذلك هو وقتها. وقد صحح العراقي السادة الحديث كما صحح أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد وقال إن رجاله ثقات. وحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة أو 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أتاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. إذن هذا أيضا يدل على أنها بعد العصر. وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا، يعني انفضوا، تفرقوا يعني انفضوا وقاموا من الاجتماع، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة يعني بعد العصر. وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الساعة تكون بعد العصر، لكن كما قلنا ينبغي المسلم أن يجتهد وأن يتحرى. لو تحرى يوم الجمعة كله فهذا خير كثير، وإن عجز أو كسل فليتحرى الوقتين بعد العصر وعند قيام الإمام للخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة. فهذان الوقتان هما صريحان في أحاديث صحيحة، فيتحرها العبد المؤمن. نعم. وعن أوس بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفقة وفيه الصدقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرم يعني وقد بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقصر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهد الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. رواه ابن ماجه. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. رواه سعيد في سننه. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة علي. رواه الشافعي في مسنده، وهذا والذي قبله مرسلان. هذه الطائفة من الأحاديث في مقصود الشيخ رحمه الله في ترجمته حين قال وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في يوم الجمعة. فمن فضائل يوم الجمعة أنه تكثر فيه الصلاة أو يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الذكر ومن أعظم ما يرجى فيه الثواب عند الله عز وجل. وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدة مقاصد، منها رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ورفعنا لك ذكرك، فحينما يندب للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء يوم الجمعة وغيرها، معلوم أن هذا فيه ذكر ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر له حيث لا ينساه المسلم أبدا. والمقصود بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أجل الاتباع والعمل وتعظيمه عليه الصلاة والسلام في النفوس وفي القلوب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، على معنى أنه حينما نتذكره ونصلي عليه فإن المقصود من ذلك هو اتباعه وطاعته والانقياد له والاستسلام والعمل بما جاء به والرضا بذلك. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.